عسى ربه إن طلقكن سائحات تَغْيُرُ الْيَوْمَ إِنَّ

يقولون ربنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم في الأيام الخالية. وَدَقَ اللَّهُ.